كفوف الأدب من كلام العرب. كفوف الأدب من كلام العرب. فكرة صبري سلامة. يقدمه لكم حازم طه. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. تشارك في تقديم هذه الحلقة هالة البيلي. صديقي المستمع، عصمك الله من الزلل وعافاك من آفات العلل، فلا تبترك النعمة ولا تجزعك النقمة. حكى أبو العيناء أن عيسى بن فرحان شاه كان يتيه عليه في ولايته الوزارة، فلما صرف لقيه فسلم عليه وبالغ في السلام، وكان أبو العيناء ضريرا، فقال لغلامه: من هذا؟ أبو موسى عيسى بن فرحان شاه. الآن يحتفي بنا. لا بأس، قربني منه. أمرك. أعزك الله يا أبا موسى، لقد كنت أقنع بإيمائك دون بيانك وبلحظك دون لفظك، فالحمد لله على ما آلت إليه حالك. فلن كانت أخطأت فيك النعمة فلقد أصابت فيك النقمة، ولن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك لقد أظهرت محاسنها بالانصراف عنك. ولله المنة، إذ أغنانا عن الكذب عليك ونزهنا عن قول الزور فيك، فقد والله أسأت حمل النعم وما شكرت حق المنعم. على رسلك يا أبا عبد الله، لقد بالغت في السب، فما كان الذنب؟ سألته حاجة أقل من قيمته فرد عنها بأقبح من خلقته. وقال علي بن العباس الرومي لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لما نكبه الموفق بن أحمد، وكان أبو الصقر ممن أبطرتهم النعمة: خفض أبا الصقر، فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي. زوجت نعمة لم تكن كفأها فصانها الله بتطليقي. لا قدست نعمة تسربلتها، كم حجة فيها لزنديقي. يريد أن يقول في البيت الأخير إن النعمة التي تسربلها هذا الرجل وليس لها بأهل، مما تقوى به حجة الزنادقة في جحود الإله، لأنه لو كان هناك عدالة إلهية لحيل بين اللئام وجميع الطيبات. صديقي المستمع، ومن الذين ضجروا حين ألمت بهم النوائب وعصف بهم ضيق الحال وسوء المآل، لكن النعم لم تبطرهم، حين انثالت عليهم الوزير المهلبي. قال يوما متذمرا من الحياة متبرما من العيش فيها: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا رحم المهيمن نفس حر، تصدق بالوفاة على أخيه. إذا أبصرت قبرا قلت شوقا: ألا يا ليتني أمسيت فيه. فلما أضحى وزيرا عظيم الحرمة نافذ الكلمة، أراد أن يدخل عليه أحد رفاقه القدامى فمنع، فكتب قصاصة له قال فيها: ألا قل للوزير بالاحتشام مقال مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضيق عيش: ألا موت يباع فأشتريه؟ أذكر أذكر والله. أدخلوا أبا علي. فلما دخل أحسن وفادته وبالغ في إكرامه ووصله، فلما هم بالانصراف قال له: رق الزمان لفاقتي ورثى لطول تحرقي، وأنا لني ما أرتجي وأجار مما أتقي، فلأغفرن له الكثير من الذنوب السبقي، إلا جنايته التي فعل المشيب بمفرقي. من أمثال العرب: من مأمنه يؤتى الحذر. هذا المثل يضرب في الرجل يؤتى من حيث أمن. قال عدي بن زيد العبادي: لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري. يعتصر الماء أي يشربه قليلا قليلا. قال الأصمعي: هذا من أشرف أمثال العرب، يقول: إن كل من شرق بالماء لا مستغاث له. وقال الآخر: كنت من كربتي أفر إليهم فهم كربتي، فأين الفرار؟ ومثله قول العباس بن الأحنف: قلبي إلى ما ضرني داعي، يهيج أحزاني وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. صديقي المستمع، من أيام العرب التي سجلت وقائعهم وعبرت عن مآثرهم يوم المريقب، وهو من أيام حرب داحس والغبراء، يقول فيه عنترة الفوارس: فلتعلمن إذا التقت فرساننا يوم المريقب أن ظنك أحمق. وفي هذا اليوم التقت عبس وحليفتها غطفان ببني فزارة ودبيان عند هذا الموقع المسمى بذي المريقب من أرض الشربة، فاقتتلوا، فأثخن بنو عبس في أعدائهم قتلى. فممن قتل في هذه المعركة: عوف بن زيد بن عمرو بن أبي الحصين أحد بني عدي بن فزارة، وضمضم أبو الحصين المري، قتله عنترة الفوارس. فبلغ عنترة أن حصينا وهرما ابن ضمضم يشتمانه ويتوعدانه، فقال: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجوار اتكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي، ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعني. قال ابن السكيت: الشرف والمجد يكونان بالآباء، يقال رجل شريف ماجد أي له آباء متقدمون في النبالة والشأن، أما الحسب والكرم فيكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء ذو نبل وشرف. وقد أكثر العرب من الافتخار بالشرف والمجد وتعداد مآثر الآباء والأجداد. قال العباس بن عبد المطلب: إن القبائل من قريش كلها ليرون أن هام أهل الأبطح، وترى لنا فضلا على ساداتها فضل المنار على الطريق الأوضح. وانبر الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان ليرد على تزيده في الحديث عن آبائه وأجداده والمبالغة في مآثره وأمجاده. يقول الحسن: إن الله عز وجل لم يبعث بعثا إلا جعل له عدوا من المجرمين، فأنا ابن علي وأنت ابن صخر وأمك هند وأمي فاطمة وجدتك قيلة وجدتي خديجة، فلعن الله الأمن حسبا وأخملنا ذكرا وأعظمنا كفرا وأشدنا نفاقا. فصاح الناس آمين آمين، فانقطع معاوية وتوارى. وافتخر يزيد بن معاوية أمام الحسين رضي الله عنه معددا مناقب عشيرته محصيا ما لهم من المجد والشرف، والحسين ساكت حتى إذا أذن المؤذن وقال: وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الحسين: أهذا جدي أم جدك؟ فلم يحر يزيد جوابا. وفي ذلك يقول علي بن محمد ابن جعفر: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا الفخارة قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع. ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت من كل جامع. ومن شعر أبي الطمحان: وإني من القوم الذين هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه، نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه، وما زال فيهم حيث كان مسودا تسير المنايا حيث صارت ركائبه. لكن الكثير لم يستخفهم هذا الضرب من المفاخرة بمآثر الآباء والأجداد، ورأوا الأجدى الانصراف إلى بناء مجد أنفسهم حتى يكونوا هم محل الافتخار، مقتنعين بقول القائل: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ويقف في طليعة الفتيان الذين يقولون ها أنا ذا أبو الطيب المتنبي، لكن لا ندري إن كان ذلك عن حقيقة وبرهان أم عن وهم وبهتان. يقول أبو الطيب: لا بقومي شرفت، بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريد. ولن نقف طويلا أمام مبالغة أبي الطيب، لكننا سنهتم أكثر بشيمة قومه الذين هم عوذ الجاني وغوث الطريد، لنتخذها منطلقا للحديث عن مأثرة من المآثر التي اشتهرت عن العرب وشاعت فيما دبجوه من أدب، ألا وهي الإجارة. قيل كان أبو سفيان بن حرب إذا نزل به جار قال له: يا هذا، إنك قد اخترتني جارا واخترت داري دارا، فجناية يدك علي دونك، وإن جنت عليك يد فاحتكم علي حكم الصبي على أهلي. يقول جار الله الزمخشري: ويوشك أن يكون هذا من الأسباب الموصلة إلى أن شرف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقال عبيد الله بن زياد قاتل الحسين بعد أن أخنى عليه الدهر بعد يزيد بن معاوية وأضحى مهددا تلاحقه الأسنة، فاستجار بالأزد فأجارته: فكل الأزد دارك خير داري، وزندك في العلا أورى زنادي. جزيتم عن عبيد الله خيرا، وقبل بني زياد عن زيادي. حللتم داره فمنعتموه بسمر الخط والبيض الحدادي، وكنتم عند ظني حين ضاقت علي برحبها ساعة البلاد. بل إن كمال مروءة العرب وعلو همتهم أنشأ عجائب وغرائب في هذا الباب، باب الإجارة. سقط الجراد قريبا من بيت أبي حنبل الطائي، فجاء أهل الحي وقال أحدهم: يا أبا حنبل، نريد جارك. أما إذ جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه. فأجاره حتى طار من عنده، فقيل له: مجير الجراد. وفي ذلك يقول هلال بن معاوية التغلبي: وبالجبلين لنا معقل صعدنا إليه بصم الصعاد. الصعاد جمع صعدة، وهي القناة المستوية. ملكناه في أوليات الزمان من قبل نوح ومن قبل عاد، ومن ابن مر أبو حنبل أجار من الناس رجل الجراد. رجل الجراد القطعة العظيمة منه. وزيد لنا ولنا حاتم غياث الورى في السنين الشداد. رفض زياد الأعجم على المهلب بن أبي صفرة وهو يقاتل الأزارقة بتوج، فأكرمه وأنزله على ابنه حبيب وأوصاه بالإحسان إليه، فبينا هما في بستان إذ غنت حمامة على فنن، فطرب لها زياد فقال حبيب: إنها فاقدة إلف كنت أراه معها. فقال زياد: هو أشد لشوقها. وأنشأ يقول: تغني أنت في ذممي وعهدي وذمة والدي ألا تضاري، فإنك كلما غردت صوتا ذكرت أحبتي وذكرت داري، فإما يقتلوك طلبت ثأري لأنك يا حمامة في جواري. فضحك حبيب ودعا بجلاهق فرماها فسقطت ميتة. والجلاهق هي البندق، وهي كلمة فارسية معربة. فنهض زياد مغضبا وقال: أخفرت أبا بسطام ذمتي وقتلت جارتي، والله لا أشكونك لأبيك المهلب. فلما بلغ الأمر المهلب غضب وقال لابنه: أما علمت أن جار أبي أمامة جاري وذمته ذمتي؟ والله لألزمنك دية الحر والعبد. وأخذها من ماله ودفعها إلى زياد فقال: فلله عينا من رأى كقضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب، قضى 1000 دينار لجار أجرته من الطير إذ يبكي شجاه ويندب. فرفع خبره إلى الحجاج فقال معجبا: ما أخطأت العرب حيث جعلت المهلب رجلها. صديقي المستمع، ولنترك المآثر إلى النوادر، فذلك أدخل للسرور على القلوب وأمنع للنفوس من الملال. وفي بستان النوادر سوف نعمد إلى ركن نوادر المتنبئين. ادعى رجل النبوة في أيام الرشيد، فلما مثل بين يديه قال له الرشيد: ما الذي يقال عنك؟ إني نبي كريم. فأي شيء يدل على صدق دعواك؟ سل عما شئت. أريد أن تجعل هؤلاء الغلمان المرد القيام الساعة بلحى. كيف يحل أن أجعل هؤلاء المرد بلحى وأغير هذه الصورة الحسنة، وإنما أجعل أصحاب هذه اللحى مردا في لحظة واحدة؟ وتنبأ رجل في أيام المعتصم، فلما حضر بين يديه قال له: أنت نبي؟ نعم. وإلى من بعثت؟ إليك. أشهد إنك لسفيه أحمق. إنما يبعث إلى كل قوم مثله. وتنبأ رجل في أيام المأمون وادعى أنه إبراهيم الخليل، فقال له المأمون: إن إبراهيم عليه السلام كانت له معجزات وبراهين. وما براهين؟ أضرمت له نار وألقي فيها فصارت عليه بردا وسلاما، ونحن نوقد لك نارا ونطرحك فيها، فإن كانت عليك كما كانت علي آمنا بك. أريد واحدة أخف من هذه. فبراهين موسى. وما براهينه؟ ألقى عصا فإذا هي حية تسعى، وضرب بها البحر فانفلق، وأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء. هذه أصعب علي من الأولى. فبراهين عيسى. وما هي؟ إحياء الموتى. مكانك قد وصلت. أنا أضرب رخبة القاضي يحيى بن أكثم وأحييه لكم الساعة. ما قولك يا يحيى؟ قولي أنا أول من آمن به وصدق من غير براهين. صديقي المستمع، ولكن لم تكن نهاية كل المتنبئين هذه النهاية السعيدة، حيث ينفجر الخليفة ضاحكا ويصل صاحبه صلة سنية، إنما منهم من كانت نهايتهم فاجعة. منهم ذلك الرجل الذي كان يسمى نوحا وتنبأ، فنهاه صاحب له ونصحه أن يكف عن مهاترته، لكنه أبى حتى بلغ أمره السلطان فقتله وصلبه. فمر به صديقه وقال: يا نوح، ما حصلت من السفينة إلا على الصاري. أصدقائنا المستمعين، نرجو أن تكونوا سعدتم معنا في نزهتنا التي قطفنا فيها كل ما لذ وطاب من أدب العرب، ونحن نرحب بمشاركتكم معنا. فمن قرأ طرفة أو ملحة أو نادرة أو حكمة أو مأثورة من مأثورات العرب وأعجبته وأراد أن يشرك فيها أصدقاءنا المستمعين، فليرسل بها إلينا على العنوان التالي: برنامج قطوف الأدب من كلام العرب، البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة. ونختم رحلة اليوم مرددين مع الشاعر: أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أخوه، فإذا احتجت إليه ساعة مج كفوه. أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه، إنما يصطنع المعروف في الناس ذووه. قطوف الأدب من كلام العرب. برنامج أسبوعي يقدمه حازم طه. الهندسة الإذاعية رضا الضفراوي. قطوف الأدب من كلام العرب يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.